السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، نجد صعوبة في قراءة بعض الكتب على مشايخ معروفين بسلامة المنهج، فهل لنا أن نقرأ أو ندرس على مشايخ مجهولين أو غير معروفين بسلامة المنهج؟ ليس لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ على من عرف ببدعته ومن عرف أنه ينشر البدعة كالذين ينتمون إلى الأحزاب القائمة الآن والجماعات المختلفة. وأما إذا كان مستور الحال فالأصل في المسلم السلامة، أما من ظهرت بدعته كدعوته إلى تحزب أو إلى بيعات أو إلى خروج وخلوات أو إلى تكتل من أجل تقديس الأشخاص، هؤلاء لا يجلسوا عندهم ولا يطلبوا العلم عليهم، لأنهم يدعون إلى أنفسهم، يدعون إلى أنفسهم. أما إذا كان هناك علم يوجد عند زيد من الناس ولا يكاد يوجد عند غيره، وقد أمنت وقد تمكنت من العقيدة وتسلحت بسلاح العقيدة، وهذا الرجل ربما كان عنده دخن لكنه ليس من المغرقين في البدعة، وأنت قد تحصنت بسلاح العقيدة الصحيحة، فلا بأس إن شاء الله. نعم.